غارف ما تساقيني الزيارة هالشي غارف ما تساقيني الزيارة ورنت فوضي نسنغ جدي من سدي كان يلحو ثمور ثاقيتي تسكتيني من ودي وسن ذا منزو هالشي غارف ما تساقيني الزيارة لاش ودي يغلي نسقيني نغمزر واذا ناقيس قسمي تفنى القاعة ثمسلت الدين مور تنوقي من قبل ولا ربي تعرفت تنقضي لالا ولاش ودي يغلي نسقيني نغمزر واذا ناقيس قسمي تفنى القاعة تمسلت الدين مور تنوقي من قبل ولا ربي تعرفت تنقضي لالا السقف ايلي ما يفوطي ايه مفرت تركزع ورنس فوطي نسنغ جدي من سدي كان دي لحو ثمور ثاقيثي تسكتيني من ودي وسند منزو هالشي غارف ما تساقيني الزيارة ما إلا تسنادي ظل هنا يلقي وقت ثمراني لتزيري تزيري ثورت ذاذا تنقلب ذكفى النذي لصرت مرثى وانا فنودي زوارا ما إلا تنادي ظل هنا يلقي وقت ثمرا غير تزيري تزيري ثورت ذاذا تنقلب ذكفى النذي لصرت مرثى وانا فنودي زوارا ما تسيد تتسا ما تسحكا ثمر ثاقي مازيغا ورنس فوطي نسنغ جدي من سدي كان داي لحو ثمر ثاقي تتسكتيني من ودي وسند منزو هالشي غارف ما تساقيني الزيارة خلق ربي لقاي قنوى يدي جاقور ذي ثران العفذ كل وتجدي ثيس يخلق شبحا ذو فركا كل وستم سليس يزد الجنيا ليون يشتلق لصليس يخلق ربي لقاي قنوى يدي جاقور ذي ثران العفذ كل وتجدي ثيس يخلق شبحا ذو فركا كل وستم سليس يزد الجنيا ليون يشتلق لصليس السقف ايلي ما يفوطي هي يركض في النيفيس ورنت فوطي نسنغ جدي من سدي كان داي لحو ثمور ثاقيتي تسكتيني من ودي وسند منزو هالشي خارف ما تساقيني الزيارة